خلف لهم فيما كانوا فيه، فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة. ولهذا قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل، أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال: وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. ولذلك العروة الوثقى فسرت بأنها كلمة لا إله إلا الله، لأنه من قال هذه الكلمة صادقا موقنا مخلصا فإنه معه عهد من الله تعالى أنه يعني ينجو من النار، ومن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة، كما ورد في الأحاديث. قال: وإلى الله قال: فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. الذي أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني أخلص العمل لله، والإحسان في العمل هو اتباع ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي لا تحزن يا محمد عليه الصلاة والسلام عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم، إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي فيجزيهم عليه، إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: نمتعهم قليلا، أي في الدنيا، لأن كل ما في الدنيا هو قليل. ثم نضطرهم، أي نلجئهم إلى عذاب غليظ. يعني مر بنا من قبل أن الحسن البصري رحمه الله يعني يفسر متاع قليل، يقول: الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها، كلها يعني هي شيء قليل. نمتعهم قليلا، أي في الدنيا. ثم نضطرهم، أي نلجئهم إلى عذاب غليظ، أي فظيع صعب يشق على النفوس، كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا نرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. على طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيورد آيات من سور أخرى تفيد معنى الآيات التي معه. ثم يقول سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين أنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له. مشرك قريش ومشرك العرب عموما كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، وأن الله هو الذي خلقهم، فكان كانوا يقرون بذلك، ولكن الإشكال عندهم هو أنهم يرفضون أن يفردوا الله تعالى وحده بالعباد. فلهذا كما في هذه الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يعني مشركو قريش ما كانوا يعتقدون، لم يكونوا يعني لم يكن بهم من الحنق أو السفه ما يجعلهم يعتقدون أن هذه الأصنام التي هي من الحجارة التي صنعوها بأيديهم أنها هي التي خلقت السماوات والأرض أو هي التي خلقتهم أو هي، وإنما كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى. ولكن هذه الأصنام يقولون أنها وسائط تقربهم من الله وترمز لما يشفع لهم عند الله، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويصرفون العبادة لهذه الأوثان. بعضها كان شجرا، بعضها كان حجرا، بعضها غير ذلك. فكما قال سبحانه وتعالى: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يستكبرون إذا طلب منهم أن يعبدوا الله تعالى وحده ويتركوا عبادة ما سواه، لكن هم يقرون بوجود الله وبأنه الخالق سبحانه وتعالى. فالذي أقروا به هو توحيد الربوبية، يعني أنهم أقروا أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق المدبر. لكن الذي أنكروه هو توحيد العبادة، أي يصرفوا العبادة لله وحده، فهذا الذي أنكروه وتكبروا عنه. فقال: ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له. كانوا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء أنهم مملوكون لله، وأن الله هو الذي خلق هؤلاء الشركاء الذين يعبدونهم مع الله. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله إذ قامت عليهم الحجة باعترافه. إذن قل الحمد لله يعني احمد الله على أنهم أقروا على أنفسهم بالشرك والكفر واعترفوا على أنفسهم وقامت عليهم الحجة. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى: لله ما في السماوات والأرض، أي هو خلقه وملكه، كل ما في السماوات والأرض هو من خلق الله ويملكه الله وحده. إن الله هو الغني الحميد، أي الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه. الحميد في جميع ما خلق، حميد أي المحمود سبحانه وتعالى في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع. يعني نحمد الله تعالى على ما خلقه، ونحمد الله تعالى على ما شرعه سبحانه وتعالى لنا من الدين والأوامر والنواهي وما أنزل سبحانه وتعالى. هو المحمود في الأمور كلها. ثم يقول سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في دعاء قنوت الوتر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يختم دعاءه به: أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلام وجعل البحر مدادا، مداد هو الحبر الذي يكتب به، طريقة الكتابة القديمة، يمكن الجيل الجديد اللي ما تعود على الحبر والقلم، فالمداد يوضع فيه القلم، القلم يكون من الأشجار خشب يعني يسن ويجهز يعني سنه، ويوضع فيه المداد، والمداد قد يصنع من الفحم وقد يصنع من أشياء أخرى. فلو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما والبحر جعل مدادا وأمده سبعة أبحر معه، يعني ليس بحرا واحدا ولكن معه سبعة أبحر تمد هذا البحر، يعني كلما نقص سيقول على وجه المبالغة مسائل. قال: فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله، لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحار ولو جاء أمثالها مدادا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، يعني دائما في لغة العرب والقرآن الكريم نزل على لغة العرب وعلى لسانهم وأساليبهم في التعبير أنهم يستعملون للمبالغة عدد سبعة وسبعين وسبعمائة، فيقصدون بها المبالغة، يعني بحار كثيرة، ليس المقصود يعني سبعة فقط، ليس أقل أو أكثر، يعني المقصود أن البحر لو كان مدادا لكلمات الله ومعه بحار كثيرة، يعني معه سبعة أبحر المذكورة، ليس المقصود يعني سبعة فقط على سبيل الحصر والتحديد، وإنما المقصود يعني ومعه بحار أخرى كثيرة. فقال: على ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال بعض المفسرين يعني وجدوا في كتب بني إسرائيل أن هذا أن العالم يعني يحيط به سبعة أبحر، وفسروا يعني الأبحر السبعة التي جاء ذكرها هنا، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فقالوا هي سبعة أبحر تحيط بالعالم. فقال: هذا يعني من كلام بني إسرائيل وكتبهم التي لا تصدق ولا تكذب. طبعا يعني هذا على فرض أنها لا تعارض يعني ما في كتبنا، أما إذا كان في كتبهم شيء يعارض يعني ما في كتاب الله تعالى فإننا نكذبه، ونعلم أنه مما حرفوه وبدلوه. إذا كان عندهم شيء يعني من الأخبار، ممكن يكون عندهم شرائع ليست عندنا تكون نسخت، ولكن إذا عندهم أخبار عن شيء موجود وكتابنا يخبر عن عكس ذلك، كما في كتبهم مثلا من إساءة للأنبياء عليهم السلام واتهام لهم بما لا يليق مما نزههم الله عنه، وما في كتبهم يعني من يعني صفات لا تليق بالله تعالى ونحو ذلك، فإذا كان عندهم أشياء يكذبها ديننا فنكذبها، ولكن إذا عندهم أشياء لا يصدقها كتابنا ولا يكذبها فلا نصدقها، يعني قد تكون من الحق الذي لم يحرف وقد يكون من التغيير الذي حرفه. قال: بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فقال الذي يدل على أن السبعة هنا المقصود بها المبالغة أنه ورد هذا المعنى في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو جئنا ببحر آخر، يعني البحر الأول نفد وبحر آخر أمده لنفد أيضا. فدل ذكر الواحد ومعه بحر آخر مثله يمد في سورة الكهف، وهنا في لقمان ذكر سبعة أبحر، دل على أن العدد ليس مقصودا ولا يراد به الحصر، وإنما المراد يعني ضرب المثل والمبالغة. قال فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا، يعني كلما نفد يعني جاء بحر آخر وأمده، وإذا نفد جاء بحر ثالث ورابع إلى ما لا نهاية، البحار تنفد وكلمات الله تعالى لا تنفد. قال لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته، كما قال الحسن البصري رحمه الله لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ما في البحور وتكسرت الأقلام. وقال قتادة قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. المشركون قالوا عن القرآن الكريم، قالوا إن هذا كلام يوشك أن ينفد، ونفاد الشيء يعني انتهاؤه وانقطاعه، يعني ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يلاحظ هنا ينفد بالدال، وفي الآية معنى نعم، فلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فالنفاد بالدال، النفاد بالدال اللي هو يعني انتهاء الشيء وانقضاء، غير ينفذ بالذال اللي هو اختراق الشيء اللي اخترق، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فالنفاذ هنا اللي هو الشيء اللي اخترق شيئا آخر ومر من خلاله يقال نفذ بالذال، أما بالدال فهي بمعنى انقضى وانتهى. نعم أمر الله نافذ، نعم يعني أي عقبة في الطريق يخترقها يعني ويمضي ويمر، ولكن النفاد اللي هو بمعنى الانتهاء، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هنا بمعنى انقضاء وانتهاء. طيب يقول قال قتادة رحمه الله قال المشركون إن هذا كلام يوشك أن ينفد، فقال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآية، أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال الربيع بن أنس إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآية. قال يقول لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والشجر كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. قال: وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود. قال ابن إسحاق صاحب السيرة لمن محمد بن إسحاق رحمه الله، قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ سبحان الله، اليهود يعني يقولون أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا: هل تقصد يعني أن اليهود علمهم قليل، ولا تقصد أن قومك يعني العرب علمهم قليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما، كل البشر يعني كل علم البشر من أولهم إلى آخرهم قليل. فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم. يعني كل التوراة صحيح فيها كل شيء يعني تحتاجونه ويكفيكم، ليس فيها كل علم الله تعالى، يعني الله تعالى أنزل على عباده يعني الذي القدر الذي يحتاجون إليه، وأما علم الله تعالى فلا يحيط به شيء. وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى آخر الآية. قال: وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار، وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية، والمشهور أنها مكية فالله أعلم. وهذا تكرر كثيرا في علوم القرآن، قضية يعني أن بعض الآيات أو السور يرد أن في بعض الروايات أنها نزلت في مكة، وفي رواية أخرى أنها نزلت في المدينة جوابا لسؤال معين أو في واقعة معينة حدثت في المدينة. فهنا العلماء يعني لهم طرق في التعامل مع هذه الروايات، منهم من يعني يلجأ إلى الجمع والتوفيق فيقول يعني لا منع أن يكون مما تكرر نزوله، فالقرآن الكريم يعني ثبت أن من القرآن ما تكرر نزوله، فيكون تكون الآية يعني نزلت أول مرة في مكة ثم حدث يعني أمر في المدينة، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في المدينة، وتلك الآيات التي نزلت سابقا فيها جواب عن هذا السؤال فيكرر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مما أنزل يعني مرتين، هذا جواب. أو الجواب الآخر يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بها في جواب الواقعة التي حدثت في المدينة، لا يلزم أن يكون تكرر نزولها، يعني لا يلزم أن يكون جبريل عليه السلام نزل بها، وإنما المقصود يعني أنزلت في كذا، بمعنى أن الآية يعني فيها جواب على هذا الأمر وتوضيح له رغم أنها سبق نزولها. فهذا يعني هذه طريقة من يختار الجمع والتوفيق بين الروايات وهو الأحسن والأفضل. والطريقة الأخرى من يلجأ إلى الترجيح، يقول يعني هذه الروايات متعارضة فلابد أن نرجح بينها، ويأخذ بالروايات التي رواتها أوثق أو أكثر يعني ضبطا أو أكثر عددا ويعتمدها، ويرد الرواية الأخرى حتى ولو كان يعني ظاهرها الصحة لكن عارضها ما هو أصح، فيجعل هذا يعني تضعيفا لإسنادها ويردها بذلك. قال: وقوله تعالى: إن الله عزيز حكيم. طبعا كلمات الله سبحانه وتعالى منها الكلمات الشرعية ومنها الكلمات الكونية، يعني ما نفذت كلمات الله، فهنا يعني كلمات الله تعالى منها الكلمات الكونية، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا يقول له كن فيكون. فمخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يخلقها بقوله كن لا تنتهي، مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى من أصناف المخلوقات وعجائبها في الدنيا وفي الآخرة، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فهذا يعني نوع من كلمات الله سبحانه وتعالى التي لا مفاد لها، وكلماته الشرعية ما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى سواء في كتبه التي أنزلها على رسله أو فيما يأمر الله تعالى به ملائكته في الملأ الأعلى عنده، فهو سبحانه وتعالى يأمر بما يشاء وينهاهم عما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا أيضا نوع من كلمات الله تعالى، وكما مر أنه يشمل أيضا يعني الكلمات التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى أنه لا نفاد لها، أو كلمات الله تعالى بمعنى ما يعني بمعنى علم الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى لا نفاد له إلى غير ذلك. فكل هذا تشمله الآيات الكريمة. نعم قرئ طبعا في القراءة المتواترة والبحر يمد والبحر يمد. نعم. يقول وقوله إن الله عزيز حكيم، طبعا بالنسبة للقراءة يعني والبحر يمده قراءة النص، فيكون هنا يعني لأن الضمير يمده هذه تعود على البحر يعني يمد البحر، فتكون البحر يعني مفعول به، التقدير يمد البحر يمده يعني يحتاج إلى تقدير الفعل. هو أبواب الاشتغال والتنازع هذه في النحو، عندنا مثلا في حفص عندنا والقمر قدرناه منازل، عندنا أيضا والسماء بنيناها أي وبنينا السماء بنيناها، فهنا قراءة أبي عمرو والبحر يمده يعني ويمد البحر يمده مثل والقمر قدرناه والسماء بنيناها ونحو ذلك. والبحر نعم قراءة الرافع تكون يعني مبتدأ يعني والفعل بعده. ثم يقول وقوله إن الله عزيز حكيم أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكم، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة الجميع هين عليه، يعني كما أن خلق نفس واحدة هين على الله فخلق جميع الناس كخلق نفس واحدة أي هين عليه مثل خلق نفس واحدة هين عليه، وبعث جميع الخلق كبعث نفس واحدة كما أن بعث نفس واحدة هين على الله فبعث جميع الناس هين عليه مثل بعث نفس واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده، وما أمرنا إلا واحدة فقط، يقول الله تعالى كن فيكون الشيء كما أراد الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج سبحانه إلى تكرار الأمر. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ساهرة اللي هي أرض المحشر، والزجرة الواحدة اللي هي نفخة البعث، يعني الزجرة اللي هي الصيحة، نفخة إسرافيل في الصور، فينفخ نفخة واحدة فإذا كل الخلق من أول آدم عليه السلام إلى آخر إنسان إذا هم بالساهرة يخرجون من القبور ويكونون مجموعين في أرض المحشر للحساب. وقوله تعالى إن الله سميع بصير، أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا يعجزه أن يسمع جميع الخلق في آن واحد. الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الخلق كما سيكون يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيكون كل واحد يكلم الله تعالى والله تعالى يكلمه، وفي نفس اللحظة لا يشغله تكريم أحد عن تكريم آخر، ويسمع الجميع ويرى الجميع سبحانه وتعالى. فرؤيته عز وجل لجميع الخلق وسمعه لجميع الخلق كبصره ورؤيته لنفس واحدة وسمعه لنفس واحدة، يعني كله هين عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ثم يقول سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال يخبر تعالى أنه يولد الليل في النهار، بمعنى يأخذ منه في النهار فيطول ذاك ويقصر هذا، وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية. يولد الليل في النهار يعني يدخل الليل في النهار، يعني كأن جزءا من الليل دخل في النهار فأصبح النهار طويلا وأصبح الليل قصيرا، كما في هذه الأيام التي نحن فيها في الصيف فيكون النهار طويلا والليل يقصر حتى يطول النهار إلى الغاية، ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار، ويولج النهار في الليل ثم بعد ذلك جزء من النهار يدخل في الليل فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا الذي يحصل في فصل الشتاء، وهذا يكون في الشتاء. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، قيل إلى غاية محدودة وقيل إلى يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح. ويستشهد للقول الأول، يعني الشمس والقمر كل منهما يجري إلى غاية محدودة ينتهي إليها جريانه، هذا القول الأول، والقول الآخر يجري إلى أجل مسمى يعني إلى يوم القيامة، يعني يستمر جريان حتى يأتي يوم القيامة. قال وكلا المعنيين صحيح، ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، يعني إلى أن تقوم الساعة فالشمس تسجد تحت العرش وتستأذن ربها أنها تشرق على البلاد وتغرب على البلاد، والله سبحانه وتعالى يأذن لها في ذلك حتى إذا كان قبل يوم القيامة سجدت تحت العرش واستأذنت ربها أنها تشرق، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها فترجع في الاتجاه المعاكس، وبدلا من طلوعها من جهة المشرق فتطلع من جهة المغرب وتغرب في جهة المشرق، وهذه من علامات الساعة الكبرى. طبعا بالنسبة لسجود الشمس فسجود كل شيء بحسبه، فالله سبحانه وتعالى ذكر يعني سجود الكائنات لله سبحانه وتعالى، الأشجار تسجد لله، كل شيء تسجد لله، فسجود الشجر يعني لا نرى الشجرة يعني تتحرك وتسجد كسجود الإنسان، وإنما يعني كما قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى، لأننا نرى يعني كل ما في السماوات وفي الأرض يسجد لله، لكن نرى الجبال مثلا هي تسجد لله في نص القرآن، لكن ليس بالضرورة يعني أن لا نرى الجبال تتحرك وتسجد بالكيفية التي يسجد بها الإنسان، فكل شيء له سجوده بما يناسبه، فلا تعارض يعني بين هذا الحديث وبين يعني ما يثبته يعني العلم الحديث وغيره يعني من يعني حركة الشمس والأرض وغير ذلك، ف يعني لا مانع أن الشمس يعني تسجد لله سبحانه وتعالى تحت العرش وهي في سيرها ودورانها كما يشاء الله سبحانه وتعالى، لا يلزم يعني من سجودها أنها تتوقف وتسجد يعني بكيفية تشبه سجود الإنسان. فالقصد يعني من الحديث أن الشمس يعني تستمر على حالها إلى أن يعني الله سبحانه وتعالى يأذن لها كل يوم أنها تشرق على البلاد بالطريقة المعتادة، حتى إذا كان قبل يوم القيامة لم يأذن الله تعالى لها أنها تشرق على البلاد بطريقتها المعتادة، وإنما يأمرها الله تعالى أن ترجع فتطلع الشمس من المغرب حينئذ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها، قال وكذلك القمر، إسناده صحيح. يعني تعرفون الساقية تكون يعني تظل تدور، فيقول يعني هي تدور فوق الأرض في النهار وفي الليل تدور من تحت الأرض، وفي الحقيقة يعني هذا لا يعارض يعني ما هو معلوم أن الأرض يعني فيها قسم جنوبي، فهي الجزء عندما تدور هي تحت الأرض وفي الجزء الجنوبي من الأرض، يكون هذا هو النهار بالنسبة له، يعني يكون هو ليل وهو يكون تدور تحت الأرض في الليل، فهو تحت الأرض هذا يكون الليل عند أهل شمال الأرض ويكون نهارا عند أهل جنوب الأرض وهكذا. يعني تطلع على قرب الشيطان يعني هذا تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها المشركون. فالمقصود يعني كان الشيطان يقف يعني في جهة طلوع الشمس حتى يسجد المشركون للشمس، فيكون هو يعني في استقباله كأنهم يسجدون له، يعني الشيطان له قرنان وهو يقف يعني في جهة طلوع الشمس وقت سجود المشركين لها حتى يصير يعني هيئتهم كأنهم يسجدون له. قال وقوله تعالى وأن الله بما تعملون خبير كقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء كقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أي إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق أي الموجود الحق الإله الحق سبحانه وتعالى وأن كل ما سواه باطل فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه لأن كل ما في السماوات والأرض الجميع خلقه وعبيده لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك. ولهذا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أي العلي الذي لا أعلى منه الكبير الذي هو أكبر من كل شيء وكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه. ثم يقول سبحانه وتعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخير فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة تحمل بها السفن لما جرت. ولهذا قال ليريكم من آياته أي من قدرته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم قال وإذا غشيهم موج كالظلل أي كالجبال والغمام الغمام اللي هو السحاب يعني في الموج أحيانا يأتي من فوق الناس كأنه جبل في ارتفاعه ويظلهم ويأتي يكون فوقهم دعوا الله مخلصين له الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد قال مجاهد أي كافر وكأنه فسر المقتصد هنا بالجاحد كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون تفسير الإمام مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله تلميذ ابن عباس فجعل نظر إلى قوله تعالى في السورة الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وهنا في الآية التي معنا في لقمان فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فقال إذا المقتصد هو المشرك ففسر المقتصد بالمشرك الذي يعني جحد وحدانية الله تعالى. وقال ابن زيد الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله وهو يروي التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن مفسري أهل المدينة هو المتوسط في العمل أخذها من الاقتصاد والتوسط والاعتدال وهذا الذي قاله ابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم الله تعالى المسلمين إلى ثلاثة أقسام، يعني ظالم لنفسه، لأنه قد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالظالم لنفسه هنا هو يعني فئة من المسلمين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فبعض المفسرين يعني قالوا يعني هذه الواو في يدخلونها، يعني قالوا أرجى آية في كتاب الله. هناك عدة أقوال في أرجى آية، يعني منها أن هذه الآية هي أرجى آية، وأن الواو في يدخلونها تعود على الأقسام الثلاثة، يعني لأن هذه الآية فيها وعد بدخول الجنة لمن ظلم نفسه، يعني دائما ظلم لنفسه يأتي في سياق الوعيد والترهيب، لكن هنا يعني أخبر تعالى أن من ظلم نفسه يعني من المسلمين، بشرط أن يكون ممن اصطفاه الله، يعني هداه للإسلام، يعني معه أصل التوحيد والإسلام، وأن ظلم النفس هنا يعني بما هو دون الشرك، فهو داخل في من يدخلون الشرك. هذا من عمل صالحا من خلق سيئا. نعم، يعني ظلم النفس وبالذنوب والمعاصي، وطبعا معه حسنة الإسلام، لأنه قد ثم أورثنا الكتاب، يعني القرآن الكريم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني الذين هداهم الله لاتباع القرآن والعمل بالقرآن، فمنهم ظالم لنفسه، فهو يعني ممن أسلم وداخل في أهل القرآن عموما، ولكن ظلم نفسه بالذنوب ومع ذلك وعد بالجنة. فإذا قصد الظالم لنفسه هو المذنب الذي يعني ترك بعض الواجب أو وقع في بعض الحرام، والمقتصد اللي هو يعني أدى الواجب وترك الحرام ولم يزد عليه، مثل أفلح إن صدق. نعم، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عما فرض الله عليه، فأخبره عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، وقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال سأل عما فرض الله عليه من الزكاة والصيام، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما هو مفروض عليه، فيقول هل علي غيرها؟ يقول لا إلا أن تتطوع. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا يريد يتطوع، وبس هيحافظ على الفرائض، لا هيزيد عليها ولا هينقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق لم صدق. فهذا هو المقتصد. الشيخ الفئة الظالمة الله اصطفاها، يعني اصطفاهم، يعني اختارهم بالنسبة مقارنة بالكفار، يعني اصطفاهم جعلهم مسلمين، يعني هذا نوع من الاصطفاء، يعني اصطفاء درجات، يعني ففي اصطفاء أنه يعني أنه اختارهم من بين الناس وجعلهم من المسلمين، لم يجعلهم مع الكافرين، فهذا نوع من الاصطفاء. في اصطفاء أعلى، أن الله تعالى حال المقتصد، أن الله تعالى جعله يؤدي الواجب ويترك الحرام، ثم اصطفاء أعلى هو السابق بالخير. طبعا المقتصد هذا يكون يعني على خطر، لأن يعني مهما حاول أنه يعني يؤدي الواجب ويترك الحرام لو ماشي بالضبط، فمعنى أن أي خلل صغير يكون عياذا بالله يعني فيه الهلاك، يعني لازم يزيد شوية عشان إذا في خلل في واجب ولا أذنب في حرام يكون في حاجة تعدل الكفة، يعني شوية تعدل الكفة يعني وتعوض، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني يسأل عن عمل العبد، فيسأل عن صلاته، فإن كان فيها نقص قال هل له من تطوع، فإن كان له تطوع كمل به النقص الذي في الصلاة، ويسأل عن الصيام وعن الزكاة وعن، ففي كل يعني عبادة مفروضة لازم يكون فيه شوية يعني زيادة عشان إذا فيه نقص يتكمل بالتطوع فينجو. فهنا يقول فالمقتصد هنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم الله عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدأب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه والله أعلم. واضح؟ يعني تفسير عبد الرحمن بن زيد قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يلوم ويعاتب الذي يعني تعرض يعني للاختبار وكاد أن يهلك وهو في البحر وعلت الأموات وكاد أن يغرق، ثم سلمه الله ونجاه من هذا البلاء. ومثله أي بلاء يعني عموما، يعني كان الإنسان معرضا لبلاء وهلاك وكاد أن يهلك، ثم دعا الله تعالى أن ينجيه من هذا البلاء فنجاه، ثم بعد ذلك يصير مقتصدا فقط، بمعنى يعني محافظا على الواجبات وتاركا المحرمات، لكن لا يزيد عن ذلك، فيكون يعني مستحقا للوم يعني والعتاب، انه بعد ما رأى ما رأى وكيف يعني نجاه الله من هذا الهلاك، كان ينبغي ان يكون من السابقين في الخيرات، يعني انه اذا نجاه الله ان يسابق يعني ويكثر من العمل. قال وقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال فالختار هو الغدار. قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هو والد عبد الرحمن بن زيد، يعني وهو الذي كلما عاهد نقض عهده. فإذا هؤلاء الأئمة من التابعين فسروا الختار أنه الغدار الذي يغدر، فقال هو الذي كلما عاهد نقض عهده، يعاهد الله تعالى ويغدر فينقض العهد. الله المستعان. ويعني درجات، يعني ليس كل نقض العهد نفاق، يعني منه يكون ضعف نفس وضعف أحيانا، يعني ممكن بعض المؤمنين قد يعاهد الله على يعني طاعات أكثر من طاقته وأكثر، وبعدين تضعف نفسه، فدرجات يعني. في طبعا ينقض عهده بمعنى يكفر نفسه، يعني فيه هناك من يضعف إيمانه، هناك من درجات يعني. قال والختر أتم الغدر وأبلغه، لكن هنا يعني نعم هذا يعيد يعني عموما نقض العهد درجات، بس هنا لما سماه ختار معناه أنه أعلى درجات نقض العهد وأتم الغدر وأبلغه، فلذلك يعني قال كفور يعني. وقال عمرو بن معدي كرب، هكذا يقرأ الاسم معدي كربة، قال وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر. يعني يهجو رجلا اسمه أبو عمير، أو فقل وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر، يعني يعني جامع كل أسوأ أنواع الغدر والختر. فالختر اللي هو يعني أتم الغدر. وقوله كفور أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. ثم يقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. الغرور اسم للشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتاده، فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. دائما الشيطان يوسوس للإنسان ويزين له ترك الطاعة وفعل المعصية، فيأتيه الشيطان ويزين له أنه لو فعل هذه المعصية سيكون فيها سعادته وسعة رزقه ويحصل له من الخير كذا وكذا، فيصدقه ويقع فيها ولا يجد شيئا منها، ويعني كذلك يعني يزين له أنه لو ترك هذه الطاعة سيستريح وسيكون أحسن له وسيكون، ويكون الأمر على عكس ذلك. فقال وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. وقال وهب بن منبه طبعا كما في قوله تعالى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها، فجاء الشيطان يعني ووسوس لآدم وحواء عليهما السلام، والله تعالى سمح لهم بالأكل من كل الجنة إلا شجرة واحدة منعهم منها، الشيطان زين لهم هذه الشجرة الواحدة لو أكلوا منها فهي شجرة الخلد وهي شجرة الملك وسيحصل لهم كذا وكذا، فأكل منها فكانت العاقبة الخروج من الجنة والإحباط إلى الأرض وعانوا في الأرض وقاسوا فيها. قال وهب بن منبه قال عزير عليه السلام لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأريق نومي، فضرعت إلى ربي وصليت وصمت، فأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ أتاني الملك فقلت له أخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده ولا ولد عن والده ولا أخ عن أخيه ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد بهم غيره ولا يحزن لحزنه ولا أحد يرحمه، كل مشفق على نفسه، لا يؤخذ إنسان عن إنسان، كل يهم همه ويبكي عوله ويحمل وزره ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم. هذا أثر يعني يرويه وهب بن منبه يعني من كلام العزير عليه السلام، ومن الأنبياء بني إسرائيل الذي ادعى فئة من اليهود أنه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فئة من اليهود ادعوا. ثم يقول سبحانه وتعالى طبعا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله، ثم يقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. يعني خمسة أشياء كما سيأتي في الحديث. قال فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، لكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. يعني لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أراد الله تعالى أن ينزل مطرا كلف الله تعالى الملائكة بإجراء السحب من هذا المكان إلى هذا المكان، هناك يعني ميكائيل عليه السلام الملك الموكل بالقطر يعني بإنزال المطر ومعه أعوانه من الملائكة، فإذا أراد الله إنزال المطر أمر ملائكته أن يوجه السحب إلى هذا المكان المعين لإنزال المطر فيه، فحينئذ هؤلاء الملائكة يعلمون في هذه اللحظة أن الله سبحانه وتعالى يريد إنزال المطر في هذا المكان قبل أن ينزل، لكن عندما أمرهم به سبحانه وتعالى وأعلمهم، لكن قبل ذلك هم لا يعلمون متى ينزل المطر وأين ينزل المطر. قال وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. أيضا يعني قبل حصول الحمل وقبل يعني أن تنفخ فيه الروح، فالله سبحانه وتعالى هو وحده عز وجل الذي يعلم بذلك، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الجنين الذي في البطن ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا أعلم الله تعالى ملائكته بذلك وأمرهم بكتابة ما شاءه الله سبحانه وتعالى، فيعلمون بذلك حينما يعلمهم الله، لكن قبل ذلك لا يعلمه أحد. وهذا يوضح أيضا السؤال الذي يعني يستشكله بعض الناس، يقول طيب الآن توجد أجهزة الأشعة الحديثة فتكشف عن الحمل الذي في البطن قبل أن يولد، يعني الأشعة تكشف صورته وتبين هل هو ذكر أو أنثى صحيح أو مريض أو غير ذلك، فهذا لا يتنافى مع علم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعني بعد أن كونه الله تعالى وجعله ذكرا أو أنثى اطلع عليه الناس، لكن قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وحده. ثم هذه الأجهزة مهما تقدمت فهي لا تكشف أيضا العلم بما في الأرحام، ليس فقط أنه ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، وإنما أنه شقي أو سعيد وما هو عمره وما هو عمله، هذا شيء لا يعرف بالأجهزة فقط بعد أربعة أشهر. نعم في وقت معين، وقبل هذا الوقت يعني يعلمون بكونه ذكر أو أنثى بعد وقت معين، ما قبل هذا الوقت فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعلمه سابق يعني قبل أن يخلق الإنسان وقبل نعم نفس الشيء في موضوع التوقع بنزول الأمطار أو كذا، إنما يكون هذا التوقع بعد يعني إرسال علامات من عند الله تعالى، الرياح تكون مقدمة لنزول المطر، فبعدما يعني يرسل الله تعالى الرياح وتتكون السحب فيلاحظونها بالأجهزة ويتوقعون أن هذه السحب يعني ستسير في هذا الاتجاه وتسير، ثم قد يخطئ توقعهم كثير في كثير من الأحيان خاصة أيام أيام العواصف والعصير وكذا، تلاحظون يعني يقولون الأعصار سيكون بشدة كذا وبعد شوية يرجع يقولوا سرعته انخفضت أو اتجاهه تغير أو درجة تغيرت درجة من كذا الشدة كان من درجة 5 صار 4 أو 3 أو زاد أو تغير الاتجاه، فكل الشيء هو بعلم الله تعالى، وحتى الشيء الذي يعني أعلم الله تعالى الناس به إنما علموه بعد أن وجد يعني بعد أن وجدت الأسباب، هم فقط يعني يراقبونه من بعيد ويتوقعون اتجاه السير، لكن قبل أن ينشئ الله تعالى الرياح وينشئ السحب وينشئ لا أحد يعلم ما الذي سيحدث. ومن شاء من الله خلقه نعم سبحانه، بمعنى أن الله تعالى قد يطلع بعض الأنبياء أو أولياء أو إما أنبياء من باب المعجزة أو يطلع بعض الأولياء كرامة لهم، أو يعني إذا شاء الله تعالى أن يطلع يعني عبدا على شيء محدد، يعني طبعا لا أحد يعلم يعني كل شيء، وإنما قد يطلع الله تعالى يعني عن ريح معين أو مولود معين في يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يطلع من يشاء من عباده على ما يشاء. يعني مثلا

قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة به، وزاد في آخره: قال قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم، أكثر من 50 مرة. سبحان الله، سمع هذا الحديث من ابن مسعود، عمرو بن مرة سمع الحديث من ابن مسعود أكثر من 50 مرة. ورواه أيضا عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به، قال: وهذا إسناد حسن على شرط السنن ولم يخرجوه. إذن إيان ذكر أن هذا الحديث من رواية بريدة رضي الله عنه، ومن رواية ابن عمر رضي الله عنه، ومن رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا من رواية أبي هريرة. قال حديث أبي هريرة: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراط الساعة. وتفسير أن تلد الأمة ربتها، أو في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها، قالوا المقصود أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، أو تعامل البنت أمها معاملة السيدة أمتها. فهذا يعني أحد التفسيرات. والتفسير الآخر يعني قالوا أن يكثر بيع أمهات الأولاد، الرجل يعني يكون له أمة مملوكة فتلد له ابنا، فالمفروض أنه يعني ممنوع من بيعها إذا ولدت له، خلاص تبقى يعني عنده، وإذا مات تصبح حرة ولا تباع، فيكثر بيع أمهات الأولاد، فتباع الأمة وبعد ذلك يشتريها ولدها ولا يعرف أنها أمة، يتداولها الناس في السوق وتدور الأيام وابنها يكبر ويذهب إلى السوق يشتري خادمة وكذا، فيشتري أمه وهو لا يعلم أنها أمه. هذا تفسير يعني آخر، لكن لعل التفسير هذا هو أن يكثر العقوق يعني أظهر أكثر يعني انتشار. قال: فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ثم انصرف الرجل فقال: ردوه علي، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. ورواه البخاري أيضا في كتاب الإيمان ومسلم من طرق عن أبي حيان به، وقد تكلمنا عليه في أول شرح البخاري، وذكرنا ثم يعني هناك حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك بطوله، وهو من أفراد مسلم. كم بقي على العشاء؟ 10:40. نعم، بقي 10 دقائق. قال: حديث ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا له، فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وساق الحديث ممكن حتى نختم الصورة. ذكر حديث جبريل عليه السلام من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر بعد ذلك قال حديث رجل من بني عامر روى الإمام أحمد وساق سنده عن رجل من بني عامر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألت يعني أدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرجي إليه. والخادم قد تطلق على الرجل والمرأة. فقال لخادمه أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل. يعني لم يسلم وإنما قال أأدخل أألد. فقال علمي أن يقول السلام عليكم أأدخل. قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل فأذن فدخلت. يعني الرجل بني عامر قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الخادم يقول له اخرجي إليه وقولي له يقول السلام عليكم. فهو سمع من خارج الباب فقال السلام عليكم أأدخل. قال فأذن فدخلت فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن تدعوا اللات والعزى وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات وأن تصوموا من السنة شهرا وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علم الله عز وجل خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح. قال وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد جاء رجل من أهل البادية فقال إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فقال فأنزل الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى قوله إن الله عليم خبير. يعني الرجل من أهل البادية يريد من النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن الحمل الذي في بطن امرأته ومتى ينزل المطر في بلده ومتى يموت. فأنزل الله هذه الآية. قال مجاهد وهن مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال وقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت قال قتادة أشياء استأثر بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى أحمر أو أسود وما هو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أخير أم شر ولا تدري يا ابن آدم متى تموت لعلك الميت غدا لعلك المصاب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل. يعني قبره مضجعه من الأرض يعني المكان الذي يموت فيه ويقبر فيه. قال وقد جاء في الحديث إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند أسامة بن زيد رضي الله عنهما وساق السند إلى أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة. وساق إسنادا آخر عن رواه عبد الله بن أحمد بسنده عن مطر بن عكامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. حاجة دي السبب مصلحة يعني جعله مصلحة فيها أو شيء يعني يحتاج فيه إلى السفر إلى تلك البلد. يعني أنت سبحان الله تعالى جعل لنا حاجة في أمريكا للعمل أو لأي شيء للزيارة القريب للتجارة لطلب علم يجعل له يعني مصلحة في السفر إلى بلد معين. فإذا كان له يعني مقدر عليه أن يموت فيه والله تعالى يسوقه إليه يعني. قالوا هكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به ثم قال حسن غريب ولا يعرف لمطر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. ورواه أبو داود في المراسيل وساق أيضا حديثا آخر رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي عزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة أو بها حاجة. قال وأبو عزة هذا هو يسار بن عبد الله ويقال ابن عبد الهذلي. وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية وقال صحيح. وساق إسنادا آخر عند ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي عزة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينتهي حتى يقدمها يعني حتى يصل يعني إلى تلك الأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. قال حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البزدار وساق سنده إلى عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله حدثني سليمان بن أبي شيخ قال أنشدني محمد بن الحكم لأعشى همدان قال فما تزود مما كان يجمعه سوى حنوط غداة البين مع خرقي وغير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلقي لا تأسين على شيء فكل فتى إلى منيته يسير في عنقي. والعنق هو السير السريع يعني يقول لم يحمل معه مما كان يجمعه إلا الحنوط اللي هو الطيب الذي يطيب به الموتى والخرق الكفن الذي يكفن به والأعواد التي معه. تتمة الأبيات قال وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بأعاليل من الحنق بأيما بلدة تقدر منيته إلا يسير إليها طائعا يسقي. يعني أي بلد يقدر على الإنسان فيها الموت إن لم يصل إليها باختياره يساق إليها يعني رغما عنه حتى يصل إليه. قال أورده الحافظ بن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث وهو أعشى همدان وكان الشعبي زوج أخته. عامر الشعبي التابعي كان زوج أخت الأعشى وهو مزوج بأخت الشعبي أيضا وقد كان ممن طلب العلم وتفقه ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به. قد رواه ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبه كلاهما عن عمر بن علي مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو سبته إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما أودعتني فالأرض تخرج أثقالها وتقول. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة. آخر تفسير سورة لقمان والحمد لله رب العالمين وحسبنا ونعم الوكيل. وأيضا يعني ورد في حديث يعني يفيد أنه يعني إذا مات الإنسان في غير البلد يعني التي ولد بها فالله سبحانه وتعالى يقول لملائكته قيسوا ما بين منقطع أثره ما بين مولده ومنقطع أثره المكان الذي ولد فيه والمكان الذي انقطع فيه أثره ثم إن كان يعني من المؤمنين فيعطى مثلها من الجنة يكون يعني كل يكون مسافة طويلة يعني يكون يعني خيرا للمؤمن إن شاء الله. أمريكا مثلا أمريكا يعني له مزية على الذي يموت قريبا من مكان من مسقط رأسه ومنقطع أثره يكون مسافة طويلة يكون زيادة أجر إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.